بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي، برنامج كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 96، ووصلنا للبيت 9 في القصيدة 33، ويقول المتنبي: ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوائب يهون، ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب يهون على مثلي إذا رام حاجة وقوع العوالي دونها والقواضب. كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، وباقي عمره مثل ذاهب. إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاد الأفاعي نام فوق العقارب. أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذب؟ إلي لعمري قصد كل عجيبة، كأني عجيب في عيون العجائب. بأي بلاد لم أجر ذوائبي، وأي مكان لم تطأه ركائبي. تمام. إذن قال: ولا بد من يوم، يعني ولا بد أن أعيش إلى هذا اليوم. ما صفة هذا اليوم الذي يريد المتلبي أن يعيش إليه أو أن يصنعه؟ في الحقيقة هو الإيحاء والإحالة في البيت، يعني كأن المتلبي يقول: إنني أريد أن أصنع هذا اليوم. فما اليوم الذي، فما صفة اليوم الذي يريد أن يصنعه هذا المتلبي؟ قال: ولا بد من يوم أغر، معروف يسمعه كل أحد. والأغر مأخوذ من الغرة، والغرة مقدمة شعر الرأس، فهي ترى من بعيد، وغرة شهر رمضان أوله. فالأغر الأول من الشيء أو غرة الشيء، والأغر أيضا الأبيض، والأبيض واضح. فكلها معاني تدور في فلك الوضوح وفي فلك الشهرة. فقال: ولا بد من يوم أغر، لا بد يوم مشهور الناس كلها تعرفه، والناس كلها تتحدث عنه وتتكلم عما وقع فيه. ثم قال: محجل أيضا، والمحجل صفة الخيل. ليش أخذ لليوم الأغر؟ ممكن تكون صفة اليوم، لكن ليش استعار صفة الخيل فألصقها بصفة اليوم؟ لأنه فيها خيل، لأنه بيحكي عن حرب، لأنه بيحكي عن دم، لأنه بيحكي عن معركة، لأنه يحكي عن قتلى ووسائل كل ذلك الخيل. فقال: محجل. والمحجل الخيل أيضا فيها بياض، فأيضا المعروفة والمشهورة. والمحجلة الخيول المحجلة أيضا مشهورة في القتال، ويفتخر بها العرب. فإذا لابد من يوم أغر محجل، شو قال؟ يطول استماعي، أنا قاعد وبستمع، وطويل استماعي، كثير ظلت استماع. ايش استماع؟ استماعي بعده للنوادب. والنوادب جمع نادبة، والنادبة المرأة الثكلى تندب من مات، اما اخاها واما اباها واما ابنها. فيقول: لابد ان ادخل معركة فاقتل فيها الاعداء، فتفقد النساء فيها وتترمل وتتيتم او تتأيم، فيبدأنا بالصراخ والنحيب والنواح والبكاء، وأنا أجلس بعد المعركة منتصرا أستمع فيه لهذا البكاء الطويل. كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه يحقق مجده ليس بالتمني. هيك المتنبي يحقق نفسه، يحقق مجده بالمغالبة، يحقق مجده بانتزاعه من شدق الأفاعي، يحقق مجده بالسيف. هو قال: سآخذ حقي. إذا نفسر المتنبي بالمتنبي: سآخذ حقي بالقنا. مش سآخذ حقي بالمحاكم الدولية، ولا بالشجب والاستنكار، ولا بالتودد والاستخذاء والتذلل إلى الخصم. سآخذ حقي بالقنا ومشايخ ومجربين في المعركة. ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا، لكثرة ما لبسوا اللثام في المعارك فكروا الناس بدون اللحى. مرد جمع أمرد، وهو الذي لا شعر على وجهه. ليش؟ لأنه غطوا وجوههم طوال المعركة، وطال ذلك فهم لا يستريحون من معركة. سآخذ حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا. وهو نفس الشيء قال: ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوائب. ثم قال في البيت العاشر: يهون على مثلي، على واحد مثلي همته عالية، إذا رام حاجة، إذا أراد شيئا حاجة. إيش يهون عليه؟ وقوع العوالي، والعوالي جميع عالية وهي الرماح، دونها والقواضي، والقواضي بالسيوف القواطع. فقال لك تنزل في السيوف تقطع جسدي مفيش مشكلة، تغوص الرماح في لحمي فتخرج من ظهري ما في مشكلة، إذا كان ثمن ذلك هذا الموت فأهلا بهذا الموت، ما عنده مشكلة في الموت ولا بهذه الطريقة من الحياة ولا بهذا الدخول في هذا النوع من المعارك، إذا كانت هذه وسيلته من أجل أن يحقق مراده. وطبعا أبو فراس أخذ منه، لأن اثنين متجايلان. أبو فراس الحمداني قال: تهون علينا في المعالي نفوسنا، تهون علينا في المعالي نفوسنا أو نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. وفي رواية: ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. يعني شو ما دفعت فيها تستحق الحسناء، مش غالي عليها، مش كثير عليها. إذن يهون على مثلي إذا رمى حاجة، وقوع العوالي دونها والقواضب. ثم قال في البيت الحادي عشر، وهو حكمة، حكمة قالها نوح، وحكمة قالها الأنبياء، وحكمة وعظ بها الأنبياء الأولياء. فقال: كثير حياة المرء مثل قليلها يزول. العش 60 سنة مثل الذي عش 600 سنة. كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، كلاهما زائل. وموسى عندما جاءه ملك الموت صفعه على وجهه، إذا صدقت الرواية، لكن نأخذ من الحكمة إذا لم تصدق، فصفع الوجه فرجع الموت إلى الله، فقال: أتيتك من عندي نبي لا يريد أن يموت. فخاطب الله موسى، قال له: يا موسى ما تريد عمرا أكثر؟ قالوا: بلى يا رب. قال: فضع يدك على البقرة، فوضع يدك، قال: فخذ ما تحت يدك من شعر عدد سنوات عمرا، فإيدك تحت إيدك ممكن يطلع 1000، 2000، 3000 شعرة على الأقل، فخذ سنين زيادة على عمرك، انت عشت 100 سنة خذ كمان 1000. قال: وماذا بعد يا رب؟ قال له: الموت، لم ينجو من الموت أحد، كتبت الموت على كل عبادي. فقال: إذن الموت يا الله. كأنه هذا الموقف في هذا الرواية، في هذا الأثر، هو تلخيص أو لخص المتنبي بهذا البيت. قال لك: كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، وباقي عمره مثل ذاهبه. قديش باقي من عمرك؟ سنة مثل 60 سنة اللي فاتوا، سينتهي الفكرة في النهاية، كل شيء سينتهي، السنة ستنتهي مثل من انتهت 60. أصلا أنت غبرت أو عبرت 60 عاما وأنت تظن أن السنة سنوات متشابهة، وكل مرة تقول: يا أخي معقول صار عمري هذا القدر؟ معقول صرت في 30؟ معقول صرت في 40؟ معقول تجاوزت 50؟ أشابة فوتاي، مش مصدق أنت. فلسفة الحياة والموت عند المتنبي، هذه فلسفة الحياة والموت عند المتنبي كثيرة بالمناسبة. احنا قلنا فالموت تعرف، إذا بدنا نفسر المتنبي بالمتنبي، فالموت تعرف بالصفات طباعه، لم تلقى خلقا ذاق موتا آيبا، فلسفة الموت عند المتنبي. قال: كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، وباقي عمره الذي تبقى ولو ساعة، ولو تبقى من عمر الإنسان ساعة فإنها مثل التي ذهبت من عمره ولو كانت مئات الساعات أو آلاف الساعات أو عشرات الآلاف من الساعات، ما في فرق، لأن النهاية واحدة وهي الفناء، وهي انقطاع الحياة، وهي انقطاع الوجود، وهي العدم، وهي الذهاب إلى الله تعالى، نهاية واحدة. إيش قال أبو العتاهية في المعنى؟ قال: نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن، وإن عمرت ما عمر نوح، لو عشت على قدر ما عاش نوح فستموت في النهاية. فلسفة الموت والحياة. وقال نوح عندما سئل كيف وجدت الدنيا، قال: غرفة ببابين، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، فما وقوفي بها إلا مثل مروري من باب إلى باب، من باب يفضي إلى باب في غرفة واحدة. إذن والشاعر قال: وإذا كان، شاعر آخر لم أعد أعرف اسمه لكنه مما حفظت من قديم، قال: وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. إذا كان آخر موت فالطويل والقصير من هذا العمر سواء. هذا بيت حكمة يفترض الإنسان يظل في ذهن هذا البيت. قال كثير حياة المرء مثل قليلها يزول وباقي عمره مثل ذاهب. ثم قال في البيت الثاني عشر إليك يعني تباعدي إليك عني يعني هذا اسم فعل أمر بمعنى ابتعدي إليك فإني يعني من هذا لست من هذا النوع لست ممن إذا اتقى عضاب الأفاعي أن تعضه الأفاعي الكبار من الحيات السامة نام فوق العقارب يعني إيش أنا لست من النوع الذي يتقي عضاب الأفاعي فينام فوق العقارب. شو قصده بالأفاعي؟ أفاعي الأمور العظيمة. فقال أنا حتى لا لست من النوع الذي يخاف من الأمور العظيمة فيتقيها فيروح يركن إلى العقارب وهي الذل. فكنا عن الأفاعي بالأمور العظيمة وكنا عن العقارب أو كنا عن الذل بالعقارب وكنا عن الأمور العظيمة بالأفاعي. فالأفاعي تعني عنده الأمور العظيمة. فقال لك أنا مش من النوع الذي إذا خوف من الأمور العظيمة هرب منها وهي الأفاعي طبعا هرب منها ولجأ لأن الهروب من مواجهة الأمور العظيمة ما هو ماذا يقابله مو مواجهة أمور عظيمة أخرى إنك تنام النوم ذل عندي كأني نمت فوق العقارب حينئذ لا أنا بواجه الأفاعي وأقتل منها ما أشاء وأقطع إلى الطريق أو للغاية التي أريدها لكني لا أرجع إلى العقارب وهي الذل فأنام فوقها. برضو عظيم البيت عظيم جدا. قال إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاد الأفاعي نام فوق العقارب. ثم قال في البيت الثالث عشر أتاني وعيد الأدعياء يعني التهديد الوعيد تهديد الأدعياء الأدعياء جمع دعي والدعي الذي يدعي الشيء وليس فيه وقصد الأدعياء إلى نسب الحسن والحسين. قال في ناس يدعون أنهم علويون أو أنهم فاطميون طبعا هو أبو القاسم الطاهر بن الحسين من هذا الصنف لكن يمدحه ويبعد عنه هذا الصنف من الناس الذي يدعي النسب إلى آل البيت وهم ليسوا كذلك. قال أتاني وعيد أدعيائي وأنهم هؤلاء الأدعياء الذين كذبوا في نسبهم إيش قالوا أتاني وعيد الأدعياء وأنهم ماذا فعلوا أعدوا لي السودان في كفر عاقبي. قد يتبادر للذهن أن السودان هي السودان البلد يعني لكن ليست كذلك. السودان جمع أسود سالح وهو الأفعى شديدة السمية وقصده أعدوا لي القتل يعني أعدوا لي السودان وين في كفر عاقب. كفر عاقب نعم موضع مكان وقيل موضع أو قرية من أعمال حلب. فقال إيش أدعياء هددوني طبعا المتنبي دائما كان يأخذ هذا الدور إنه دور المحسود الناس كلها تحسده وهذا حقيقة طبعا جزء من حقيقة وجزء من تهويل الشاعر لكن جزء كبير من حقيقة وإن الناس تقصد قتله وإنه هو كثيرون يعني أوعدوه أي هددوه. قال أتاني وكثيرون طبعا قالوا إنه مات يعني أشاعوا عليه إشاعات يعني ليش لأنه محسود ومحسد الفضل مكذوب على أثر كما قال ألقى الكمية ويلقاني إذا حان. قال أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان أي أعدوا لي الأفاعي المبيتة أي أعدوا لي القتل هددوني بالقتل وين في كفر عاقبي. ثم قال في البيت 14 ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم. ناس أدعياء أنا بدي أسمع لك كلامهم هذا الناس مهابيل. ولو صدقوا في جدهم أي ولو صدقوا في انتسابهم إلى جدهم ليس الجدية بالجدية بالكسر جد لكن جدهم يعني النسل والنسب الذي ترقى إيه. فقال هم يدعون أنهم علويون أو فاطميون أو آل بيت لكنهم ليسوا كذلك فهم أدعياء فهم كذبوا في نسبهم فقد كذبوا في وعيدهم. ولو صدقوا في جدهم لحذرتم لا يعني أخذت الحذر منهم. فهل في وحدي قولهم غير كاذب يعني قولهم وعيدهم هل هو وعيدهم غير كاذب في وحدي غير كاذب قصد قول كاذب هو لكن قصد قول لأنه ادعاء فهم يدعون أنه غير كاذب ولكن الحقيقة أنه كاذب. فكما كذبوا في نسبهم وانتسبوا إلى آل البيت وآل البيت منهم براء طبعا في عالمنا كثيرون كذلك ينتسبون إلى آل البيت وآل البيت منهم براء. قال فلما كذبوا في نسبهم لم أخذ وعيدهم وتهديدهم على محمل الجد فلم أحذرهم. ولو كانوا صادقين في هذا النسب لقلت والله إنهم لا يقولون الكلمة إلا صدقا وإذا وعدوا يعني أتموا الوعد، لا يخلفون الوعد، وإذا هددوا يتمون تهديدهم، ولكنهم لأنهم كاذبون في نسبهم وكاذبون في ادعاء هذا النسب إلى آل البيت، كذلك هم كاذبون في وعيدهم، فبالتالي لم أحذرهم ولم ألتفت إلى وعيدهم. ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذبي. ثم قال في البيت 15: إلي لعمري، إلي يعني تنتهي إلي، لعمري والله يقسم بنفسه الأخ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم، في القرآن الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني الله أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول وحياتك يا محمد عندي، يعني كما فسر الشعراوي ذات مرة سمعته يقول وغلوتك عندي يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فأقسم الله تعالى بحياة محمد. هون الشاعر يقسم بحياته وحياتي، يعني ليش؟ لأن حياته يعني نفسه أعظم عنده من أي شيء آخر. قال إلي لعمري قصد كل عجيبة، إلي لعمري قصد كل عجيبة، كل عجيبة من عجائب الزمان تقصدني، كل عبقرية من عبقريات الدهر تأتي إلي، كل موهبة من مواهب هذا الزمان العظيمة تأتي إلي وهي متعجبة مني. يفترض أنها يعني لو أتت إليك، لو قلنا أتت إلي العجائب فصارت في وحلت في فأتيت بكل عجيبة لقلنا يعني فخر عظيم، ولكن أن العجائب تتعجب من المتلبي، مو يتعجب منها ولا هو يقبلها فيدل بها على الناس، لا هو هي تتعجب منه. إلي لعمري قصد كل عجيبة، كأني عجيب في عيون العجائب، كأن العجائب متعجبة مني، فهي انجنت تقول مين هذا الذي تفوق على كل ما جئنا به من عجائب، فهو أعجب من هذه العجائب التي هي نحن، فيقصدونني ويأتون إلي زرافات وحدانا وهم متعجبون مما وصلت إليه، كأني عجيب في عيون العجائب. ثم قال في البيت 16 وأعاد فلسفة المكان، اللي عند المتلبي فلسفة المكان مرعبة عند المتلبي، قال بأي بلاد لم أجر ذوائبي، هل هناك بلاد لم أجر الذوائب، جمع ذائبة والذوائب الشعر، طبعا ليست مقدم الشعر أتوقع، يعني المهم ممكن تكون جزء من مقدم الشعر لكن شعري، يعني قصد يقول أي بلد لم أجر بها ذوائبي تيها وفخرا وعزا، بمشي كل الناس تعرفني في الطرقات، أمشي وأنا العزيز المكين الرصين الفارس الشاعر المعروف، قال بأي بلاد لم أجر ذوائبي، والجواب لا بلد، يعني هذا استفهام السنكاري غرضه البلاغي أو المعنى البلاغي له النفي، فلم يبقى بلد على وجه الأرض إلا جررت فيه ذوائبك أيها المتلبي، أي وصلت فيه مواهبك ووصلت فيه عجائبك وانتشرت فيه أبياتك وانتشر فيه شعرك الندي. قال بأي بلاد لم أجر ذوائبي وأي مكان لم تطأه ركائبي، والركائب جمع ركوبة، والركوبة ما يركب من الإبل أو من الخيل، فقال لك في مكان ما داست عليه حوافر خيلي أو خفاف إبلي، بأي بلاد لم أجر ذوائبي وأي مكان لم تطأه ركائبي، يحيلنا تقريبا أي عظيم أتقي أي مكان أرتقي، ما فيش، كل الأمكنة تقاصرت دونه وكل العظمة تقاصرت وتدانت دونه. إذن بأي بلاد لم أجر ذوائبي وأي مكان لم تطأه ركائبي. دعونا نتوقف عند البيت 16 في هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 97، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.